بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول أبي داود رحمه الله أبواب استفتاح الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب أبواب استفتاح الصلاة، ثم ذكر أولى هذه الأبواب ألا وهي باب رفع اليدين في الصلاة. قال باب رفع اليدين في الصلاة، ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الترجمة. كانت أولى هذه الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. في بعض الروايات موجود قال وبعدما يرفع رأسه من الركوع يرفع بين السجدتين، لكن هي الصح ولا يرفع بين السجدتين. لو كان يعني الرواية عندكم فيها خطأ قال ولا يرفع بين السجدتين، بالرفع أساسا هنعلم أنه عندما عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن ليس هناك رفع لا عندما يهوي إلى السجود ولا بين السجدتين، ليس هناك رفع لليدين. الفرق ما بين التكبيرة تكبيرة الانتقال وبين رفع اليدين. الكلام هنا كما ترجم له أبو داود رحمه الله باب رفع اليدين في الصلاة، يعني هيتكلم على مسألة رفع اليدين عند التكبير. فكما قال وبين في هذه الرواية المروية عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذيها من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة قال إذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه، ثم كبرهما كذلك فأركع، فإذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو من كبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاة. قال ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل عن علقمة عن أبي وائل ابن حجر أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاة قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعل وتركه من تركه. قال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله من فعل وتركه من تركه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه أيضا قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير كذلك في رواية عن عبد الجبار ابن وائل عن أبي أي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام للصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال من كبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. قال أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام للصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال من كبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. كذلك في رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديهم ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض سنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا. قال وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. أيضا في رواية ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد قال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد قال فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. ثم ذكر أيضا رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. هذه جملة من المرويات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت أولى هذه التراجم التي ترجم لها تحت أبواب استفتاح الصلاة. فكان هذا الباب الأول والترجمة الأولى باب رفع اليدين في الصلاة تكلم على مسألة رفع اليدين في الصلاة وبصفة عامة تم الإجماع على أن رفع الأيدي عند التكبير هو مسنون في تلك المواضع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع اليدين عند الصلاة يبقى هي في مواطن معينة من الصلاة ذكرها الصحابة رضي الله عنهم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبصفة عامة رفع اليدين عند التكبير هو على الاستحباب والندب حتى من قال بوجوب الرفع اليدين عند التكبير لا يبطل الصلاة إن تركها الإنسان ولكن تم الإجماع على استحباب يعني ذلك الرفع. أولى هذه الروايات الرواية الأولى كانت عن ابن عمر رضي الله عنهما يذكر لنا هذه المواطن التي كان يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه. أيضا ذكر كيفية الرفع الأيدي عند التكبير. بالإضافة أيضا ذكر جانب من هذه المواطن التي يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير. قال في ذلك قال ابن حجر رحمه الله قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا وذكر أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يفعلون ذلك. وقال البخاري رحمه الله ولم يستثني الحسن أحدا. قال حكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. يبقى نجد من أهمية أو لأهمية يعني ذلك الأمر أفرد له الإمام البخاري رحمه الله جزءا. وكذلك أيضا حكى في هذا الكلام عن الحسن وعن حميد بن هلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. يعني هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي عند التكبير. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون بين المسنون والواجب. وبالتالي كانت الصحابة رضي الله عنهم يندفعون في محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل. كانش الصحابة رضي الله عنهم يفرقون هذه التفرقة التي عمت بين الناس هذا واجب وهذا مسنون. ونقول ان التفرقة يعني البعض بينظر اليها هذا واجب يبقى حتم ولازم ان نفعل وهذا مسنون. اذا مرجع ذلك الامر الانسان في اختياره. وبالتالي بنجد هذا الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نراها على الناس. وكأن كده التقسيم يعني حتى نقول يتخير الإنسان إن كان يفعل أو لا يفعل. قلنا ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنه ولكن الصحابة رضي الله عنه يعرفون بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله قال لما حكى عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدا. إذا ذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وكما بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يتسابقون في فضائل الأعمال. وأن مسألة الفرائض يبقى ده أمر منتهي منه تماما، لكن كان المسابقة في فضائل الأعمال في أفضل صورة يؤدى بها ذلك العمل وأفضل صور تلك الأعمال، وده كان الصحابة رضي الله عنهم. وسؤال الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك دوما أفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى. فما نرى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزهدون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينا قبل ذلك أن آذان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتقطون ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبصار الصحابة كانوا يلتقطون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما كانوا يقتدون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون أيضا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الإمام البخاري رحمه الله كما يذكر ابن حجر رحمه الله وحكى في هذا الجزء عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري ولم يستثن الحسن أحدا. قال ابن عبد البر رحمه الله كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع الرفع منه روي عنه فعل ذلك إلا ابن مسعود. وقال أيضا البعض أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وبالتالي قال كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع الرفع منه روي عنه الفعل. وطبعا يعني المقصد من الكلام دايما نقول أن المثبت مقدم على المنفي كما سنعلم، المثبت دايما مقدم على المنفي. لو قلنا مثلا أنه ورد عن فلان أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه إلا مثلا في تكبيرة الإحرام، وردت روايات عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع مع كل رفع وخفض، كان يرفع مع كل رفع وخفض كما يعني هذه الروايات وكما ورد عن الصحابة رضي الله عنه. قلنا يعني ده أمر ثابت متواتر عن الصحابة رضي الله عنهم في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير، قلنا في المواطن التي سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عبد البر رحمه الله لم يروى أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع حديث ابن عمر. ذكر كده هذا الكلام كما بيّن من كلام الإمام الخطابي رحمه الله. قال آخر أقوال الإمام مالك رحمه الله اللي هو الرفع، رفع اليدين حال التكبير، رفع اليدين حال التكبير. وقال إن الحنفية عولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، وأجيبه بالطعن في إسناده. قال إن الأحناف يعني اعتمدوا وقالوا إن الرفع دهوت يعني قالوا إن هو أخذوا برواية مجاهد أنه لما صلى خلف ابن عمر رضي الله عنهما لم يعني يره يفعل ذلك، وأجابوا أو أجيب عن ذلك بالطعن في إسناد هذه الرواية التي يستندون إليها. قالوا حتى على تقدير الصحة فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه. قال عدد الكثير أولى من واحد، سيما هم مثبتون وهو نافع، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وأنه لم يكن يراه واجبا ففعل طارة وتركه أخرى. يبقى قال أن الأحناف استندوا إلى رواية في مسألة عدم الرفع، قالوا أن مجاهد رحمه الله لما صلى خلف ابن عمر رضي الله عنهما لم يره يفعل ذلك. ابن عمر رضي الله عنه معلوم طبعا بشدة تمسكه بالسنة، شدة تمسك ابن عمر رضي الله عنه بالسنة، هذا كلام معلوم. وقال أن مجاهد رحمه الله لما صلى خلف ابن عمر لم يره يفعل ذلك. فقال العلماء أن هذه الرواية التي يستند إليها الأحناف هي رواية أساسا ضعيفة، في هناك طعن في إسناد تلك الرواية. قالوا حتى على يعني نقول لو ثبت صحة الرواية ونقول على احتمال أن الرواية صحيحة، قال نجد أن الروايات الكثيرة التي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع مع كل خفض ورفع، كان يرفع مع كل خفض ورفع، يركع إذا أراد الركوع وعند الرفع والركوع أيضا كما هي الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى نقول إن الرواية التي اسناد إليها الأحناف إن مجاهد رحمه الله أمر ابن عمر يفعل ذلك، يبقى ده اسناد ضعيف، قالوا على احتمال الصحة على تقدير الصحة. قال إنه إحنا قلنا طب الرواية صحيحة، يا ترى يتم العمل خلالها إزاي؟ نقول لا، ده روايات كثيرة التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما التي نقلها يعني نافع عن ابن عمر وسالم ابن عمر رضي الله عنهما، قال إن الروايات كلها مثبتة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان بيرفع عليه، والعدد الكثير أولى من الواحد. يبقى نقول مجاهد رحمه الله ذكر ابن عمر إن صحة الرواية لم يرفع يديه، ولكن ورد كده عن نافع مولى ابن عمر عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وردت، وعن غيرهم وردت أيضا أن ابن عمر كان يرفع. فنقول رواية الكسرة أولى من رواية الواحد، رواية الكسرة دي طالما صحت يبقى أولى من رواية الواحد. ده بالإضافة أيضا أن دولت أثبتوا وده نافي، والمثبت دايما مقدم على المنفي، دي قاعدة عند العلماء كده يقولون أن المثبت مقدم على المنفي. قلنا يعني كما حكينا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، يبقى ده كانت رواية عائشة بتنفي تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، لكن تأتي الصحابة كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة الخوف بال من قيام، وكذلك ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وبالتالي نقول أن حذيفة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة الخوف فبال من قيام. نقول الرواية الأخرى عائشة تقول رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوا، بتنفي هي الكلام دوت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، لكن ثبته في رواية حذيفة، ثبت في رواية المغيرة بن شعبة. يبقى نقول أنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار حيث غابت عائشة، فرأوا بعد هذه الأفعال التي لم تراها عائشة، وبالتالي نقول يبقى إيه جواز البول من قيام، طبعا مع الاحتراز من رشاش البول كما بينا قبل ذلك، لكن نقول ان جواز البول من قيام. ده اثبتنا الكلام ده ازاي؟ قلنا من خلال هذه الرواية، يبقى اثبتنا نقول ده عائشة بتنفي، يبقى المثبت دايما مقدم على المنفي، المثبت دايما مقدم على المنفي. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من قيام، وقال من شرب من قيام فليستقي، يبقى قال كده قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انه قال من شرب من قيام فليستقي، يبقى يتقيا، ودي روايه عند مسلم. فعلى ذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من جلوس، ونهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما. بعد كده وردت الروايه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي له بماء زمزم شرب من قيام، يبقى ثبت الكلام اهو. يبقى لما نقول كده الروايه اللي فيها النفي يبقى نفوا هذا الكلام مثلا او كان فيها نهي ثم ورد بعد كده الجواز، فالمثبت دايما مقدم على المنفي. نقول والله طب النهي ورد اهو، ونقول ده من شرب قائما فليستقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى نقول ده تحذير من الشرب من قيام، ولكن ورد بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم من قيام، دي نقول والله دي قرينه صارفه، هذا نهي من التحريم الى الكراهه التنزيهيه. بالاضافه لو كان في نفي لمساله ثم اتى الاثبات فنقول الاثبات ده مقدم على المنفي، لان المثبت معاه زياده علم، المثبت دايما معاه زياده علم، يبقى نقول ان هو يبقى معاه زياده علم، وزياده العلم من الثقه دايما مقبوله. فلذلك يبقى قال العدد الكثير اولى من واحد، سيما هم مثبتون ونافل، مع ان الجمع بين الروايتين ممكن. قال على الرغم ان هي ورد عن ابن عمر انه لم يرفع، ورد عن ابن عمر انه رفع، يبقى نقول في الحالة ديت الجمع بين الروايات يعني نقول هذا أمر ممكن. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يرى وجوب الرفع، نقول يا سنة ما كان يرى رجوع قبل، فكأنه رفع في بعض الأحيان وترك في بعض الأحيان حتى لا يتوهم الإنسان أنه واجب، يبقى ممكن الأمر دوت، قلنا حتى لا يتوهم من يرى أنها على سبيل الوجوب، فالترك حتى يبين الجواز، يبقى لما ترك حتى يبين الجواز. فلذلك قال يبقى رواية الجمع بروايتين أو إن كان الجمع بروايتين هذا أمر ممكن، وإن لم يكن يراه واجبا فعله تارة وتركه أخرى. قال أيضا واحتج البعض، قال حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلا ليرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، أدى اللي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله. قال كان ابن عمر إذا رأى رجلا ليرفع يديه إذا ركع أو إذا رفع رماه بالحصى، يعني بينكر عليه أنه ترك هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيرميه بالحصى، قلنا تنبيها أنه ترك هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يعني يلومون على من ترك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتج البعض أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود. قال ورد ذلك الشافعي بأنه لم يثبت، قال ولا ثبت لكان المثبت مقدما على النافي. يبقى قال ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط، وما بيتمش رفع الأيدي بعد كده مع أي تكبيرة. فقال لو كان الكلام ده حتى لو ثبت صحة هذا الكلام، لكن وردت روايات ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير عند إرادة الركوع وكذلك عند الرفع من الركوع، فالمثبت مقدم على المنفي. يبقى نقول ممكن يكون في بعض الأحيان كان بيرفع يديه مع تكبيرة الإحرام فقط، وبعد ذلك ورد الأمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع. يبقى نقول دي زيادة علم، وزيادة العلم طبعا مقبولة من الثقة، فالمثبت دايما مقدم على المنفي. يبقى لما يكون في صورة تعارض يبقى دايما نقول المثبت ده مقدم على المنفي. وكذلك أيضا يعني بننظر إن كان هناك تعارض، أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى الجمع بين هذه الروايات، إن كان هناك إمكانية الجمع بيتم الجمع، قلنا على أساس أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهم، العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهم. قبل ما إحنا نقوله ده راجح ومرجوح يبقى إحنا حننحي رواية من الروايات، نقول لا، لو كان في إمكانية الجمع موجودة عشان بالحالة ديت بنعمل بالدليلين، والعمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهم. وقاعدة كذلك المثبت مقدم على المنفي، بعد التعارض أن أقدم أنه رواية، زي ما نقول والله أدي رواية دي بالمنطوق دي بالمفهوم، عند التعارض يبقى نقدم المنطوق بيقدم على المفهوم. يبقى دي كلها قواعد، قلنا قواعد عشان تستعمل في مسألة الراجح والمرجوح، إن كان هناك تعارض ولا سبيل للجمع يبقى لابد أن يكون راجح ومرجوح، فبيبقى في قواعد أساسا حاكمة ذلك الأمر، مبيبقاش الاختيار كده كما يرى الإنسان، لا، ده اختيار بناء على أدوات، بناء على قواعد. يبقى بناء على قواعد، فالقاعدة هنا والله فلان ده نفى وفلان ده أثبت، يبقى في الحالة دي لو إحنا مش عارفين القاعدة نقوله إيه، يبقى كل واحد يختار اللي هو يعني يرتاح له، يقول له اختار اللي يرتاح له. لا، المسألة مش كده، أول أمر لما يبقى في تعارض أول أمر بينظر إيه العلماء إمكانية الجمع، هل في وجه للجمع ولا لا، لو في وجه للجمع يبقى خلاص الجمع روايتين، قلنا لأن ده أول أمر ينظروا له عشان العمل بالدليل أولى من العمل بأحدهم. إما كانش وجه للجمع بقى، كانش في إمكانية الجمع، يبقى لازم رجح ومرجوع. طب أي يعني كفتين هنرجحها، يبقى لازم يبقى فيه أدوات، فيبقى دي قواعد من خلال بنضبط هذه الكلام، بنقول والله نقدم الرواية دي. طب ليه قدمنا الكلام ده؟ هو نقول لأن ده أساسا زيادة علم، كما بينا في رواية عائشة رضي الله عنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، نقول ده كانت رؤية عائشة لأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول إلا من جلوس في بيته، لكن الصحابة رضي الله عنهم نقول خرجوا في أصفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، غابت عنها عائشة، غابت عن عائشة، فرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تره عائشة، والصحابة رضي الله عنهم عدول، الصحابة عدول. فيبقى على ذلك نقول يبقى المثبت مقدم على المنفي، ده عند التعارض، هذا عند التعارض. قال قد صححه بعض أهل الحديث ولكنه استدل به على عدم الوجوب. وقال الطحاوي إنما نصب الخلاف على من يقول بوجوب، يعني نقول إن الخلاف بين بعض العلماء أو العلماء في وجوب الرفع وعدم وجوب الرفع، يعني هو أقل درجات هيبقى الاستحباب، ولولا يتم الإجماع على أنه أمر مستحب، حتى من قال بوجوب الرفع رفع اليدين عند التكبير قال لم يبطل الصلاة بتركه. يعني قولوا مثلا البعض قال ان وجوب الرفع اليدين مع التكبير، طب ان لم يرفع يبقى نقول ان هو هينتقص من اجره لكنه لا تبطل الصلاة بذلك. يبقى نقول حتى من قال بوجوب الرفع اليدين مع التكبير، لكن نقول ان العلماء يقولون باستحباب ذلك الرفع، استحباب هذا الرفع. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه. قال: في هذا دليل لمن قال بالمقارنة بين التكبير والرفع. يا ترى إمتى بنرفع اليد؟ هل بنرفعها وبعدين بنكبر؟ وقال: هل بنرفع الإيدين مع التكبير؟ يبقى لما نقوله بنرفع اليدين مع التكبير يبقى دي المقارنة، دي المقارنة. أو أن يكون يعني بسبق رفع اليدين بالتكبير. فقال: في هذا دليل. قال: إذا استفتح الصلاة رفع يديه. قال: في هذا دليل لمن قال بالمقارنة بين التكبير والرفع. يعني عند التكبير كده بنرفع عند التكبير، يبقى كأن التلازم بين الفعل والقول، يبقى نقول كده مقارنة، بنقارن ما بين الفعل والقول. أول ما أجي أقول الله أكبر يكون ببدأ برفع إيدي، يبقى الله أكبر رفع الإيد دايما مع التكبير، رفع الإيد مع التكبير. قال: وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكس. قال: في حديث الباب رفع في عند قال خرجوا مسلم في حديث الباب رفع يديه ثم كبر، وفي حديث مالك بن حويرث رحمه الله كبر ثم رفع يديه. قال: يبقى في حديث قال رفع يديه ثم كبر، وفي رواية مالك بن حويرث رضي الله عنه كبر ثم رفع يديه. قال ابن حجر رحمه الله: في المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء. قال: المرجع عند أصحابنا المقارنة، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. قال: ورجح الأول حديث وائل بن حجر رضي الله عنه لما ذكر رفع يديه مع التكبير. هي قال إن العلماء بيتكلموا على المقارنة بين التكبير والرفع، التكبير والرفع. قال الرواية استدلوا بين بعض الروايات على المقارنة بين الرفع والتكبير، يعني الفعلة يعني تكون ملازمة أو مقارنة لذلك القول. ورواية أخرى أيضا قالوا فيها تقديم التكبير على قال وتكبير تقديم الرفع على التكبير، تقديم الرفع على التكبير. ولذلك قال: وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف العلماء، والمرجع عند أصحابنا المقارنة. المقارنة يعني عند الرفع كده نكون بيبدأ فيه التكبير، يعني كأن ابتداء التكبير والرفع بيبدأ من نقطة واحدة، بداية واحدة، يبقى ده معنى المقارنة. قال: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ما قال يعني العلماء قالوا هي لها ثلاث صور: المقارنة أو تقديم الرفع على التكبير أو تقديم التكبير على الرفع. يبقى المقارنة نقول ابتداء الفعل مع القول، يبقى لما اجي اقول الله اكبر يكون برفع ايديا، يبقى دي مقارنه ابتداء والانتهاء. وقالوا الرفع بيتم اولا وبعد كده التكبير، والبعض قال يكبر ثم يرفع. قال اللي هو اساسا الصور اللي وردت المقارنه والرفع وبعدين التكبير. قالوا لكنه كما يقول لم ارى من قال بتقديم التكبير على الرفع. لو كان في تقديم يبقى يقدم الرفع على التكبير، لكن التكبير يقدم على الرفع دي صورة حتنحى تماما. قال واللي هو بيرجحه هو المقارنة، اللي بيرجحه هو المقارنة. قال اللي في رواية عند أبي داود رحمه الله عنه ابن حجر رضي الله عنه قال رفع يديه مع التكبير، رفع يديه مع التكبير بيكلم على المقارنة. قال وقضيت معي أنه ينتهي بانتهائي. هل يا ترى إمتى بينتهي التكبير؟ هل بينتهي التكبير الرفع مع انتهاء التكبير، ولا هو ما فيش حد الانتهائي؟ يبقى الحد الأول للابتداء وليس هناك حد الابتداء، يعني بمعنى المقارنة كده من الابتداء للانتهاء. ما يجي أقول الله أكبر مع بداية الرفع أنتهي باللفظة مع الفعلة وبنتهي معها، ولا أساسا لا حد للانتهاء؟ فالبعض قال الحد الأول للابتداء، المقارنة المقصود بها الابتداء، المقارنة مقصود بها الابتداء. أول ما يجي أقول الله أكبر برفع يدي، يبقى برفع يدي مع التكبير، لكن قالوا لا حد للانتهاء، لا حد للانتهاء. ممكن يبقى المهم قالوا الابتداء المقارنة هتمثل في الابتداء وليس الانتهاء، والبعض قال ان هي من الابتداء للانتهاء، لكن نقول ان هو ممكن ما يبقاش الانسان ضابط، ضابط للنهاية. يعني المهم المقارنة، لما اجي اقول الله اكبر برفع يدي، ممكن بعد كده اللفظة تنتهي وبتم الرفع، او الرفع بينتهي وبعد كده بستكمل اللفظ. فلذلك قالوا العبرة بالانتهاء ولكن العبرة بالابتداء، والبعض قال ان هو بينتهي بانتهائها. قال هذا الذي صححه النووي رحمه الله ونقل عن نص الشافعي. قال والأصح بيرفع ثم يكبر، لأن رفع يعني قال بعض الأحناف الأصح يرفع ثم يكبر. قال لأن الرفع فيه نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. قال هذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر. البعض قال إن هو لا الرفع الأول وبعد كده التكبير. قالوا ليه الرفع الأول؟ قالوا الرفع الأول لأن ده نفي صفة الكبرياء عن غير الله سبحانه وتعالى. وقالوا التكبير بيجي بعد كده إثبات ذلك لله سبحانه وتعالى. قال الكلام ده ممكن يكون مقبول لو كان الحكمة من الرفع والتكبير والمقرر ذلك الأمر. لو كان الرفع يا ترى والحكمة إيه من الرفع؟ حكمة دي قلنا دي كلها أمور تعبدية، أمور تعبدية، أمور تعبدية. يبقى نقول يعني لا تعلل، ليس لها علة. أي أمر تعبدي كده إحنا بنفعله، أنت عبد ربك سبحانه وتعالى، ما بنبحثش دايما عن العلة أو الحكمة لأمور تعبدية. يبقى نقول إنها غير معقولة المعنى، غير الأمور اللي هي بتكون معقولة المعنى لها علة، لكن الأمور التعبدية ملهاش علة. ليه والله الظهر 4 ركعات؟ ليه المغرب 3 ركعات؟ ليه الصبح ركعتين؟ ليه؟ نقول والله يعني ورد ذلك عن الشارع. ليه إن إحنا أساسا بنصلي بهذه الصورة؟ ليه الركوع مرة واحدة في الركعة وفي كل ركعة بنسجد سجدتين؟ كل دي أمور يعني تعبدية، يبقى مبناها على التوقف، قلنا غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، وبالتالي يبقى ده أمر نقول عنه تعبدي، أمر تعبدي. يبقى احنا بنقف عند الحدود. فالبعض قال ان هو الرفع ده عشان يعني كده بيبقى صورة التواضع، ونقول بعد كده التكبير إثبات صفة الكبرياء للرب سبحانه وتعالى. والكلام ده لو وردت فيه الحكمة، يعني لو وردت الحكمة في ذلك، لكن دي أمور تعبدية. يبقى الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العبادات، دي أمر تعبدي. إحنا بنقف عند حده كده، وليس لنا بعد كده الحق نقول والله ده كذا وده كذا، لا، وإلا هنعلل الأفعال دي وهي أساسا غير معللة تماما، غير معللة. ده أمر تعبدي، أمر تعبدي. يقول والله فيها التواضع، فيها كذا، نقول ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إن هو اللي قال الرفع قبل التكبير يبقى علل بذلك الأمر. نقول هو لم يذكر هذه العلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أحد من الصحابة رضي الله عنه. وقال قد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم يسمعه الأعمى. يعني قال إن الحكمة من اقتران إيه؟ قال عشان يرى الأصم، عشان يعني يرى الأصم ويسمعه الأعمى. يبقى قال الرفع ده عشان الإنسان البعيد كده يراه، عشان هنا أو الأصم يراه. وقالوا إن الحكمة في القول عشان يسمعه الأعمى لأن الأعمى لا يرى. نقول ده طبعا كلها تعليلات يعني لم يرد بها نصوص أو لم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. أمر تعالى لو إحنا قلنا يعني والله عشان يراه الأصم ويسمعه الأعمى، يبقى ده يلزمه إيه؟ يرفع في كل خفض الرفع، يرفع في السجود كمان. احنا شوفنا مش هنعلم كده ان هو لا يتم الرفع في السجود، لكن ده حتى بيتم الرفع في كل ركعة في موطنين، عند الركوع وعند الرفع من الركوع بس، غير طبعا تكبيرة الإحرام، غير اساسا التكبير او الرفع مع التكبير لما نقوم الثانية الى الثالثة كما سنعلم. 4 مواطن بس اللي بيتم فيها رفع اليد، في رفع متكرر مع كل ركعة مع الركوع والرفع من الركوع، وفي ركعة أساسا يعني رفع يتم مرة واحدة في الصلاة اللي هي مع تكبيرة الإحرام، وكذلك عند القيام من الثانية إلى الثالثة، دي مواطن الرفع. فنقول له هو أساسا قالوا عشان يرى الأصم ويسمعه الأعمى، نقول ده يلزمه أنه يتم الرفع مع القول في كل حركات الصلاة، لكن ما بيتمش إلا في مواطن محددة، في مواطن محددة. فعلى ذلك يبقى نقول ان ايه اللي عللوا بهذا التعليل وقالوا الحكمة من ذلك هذا الامر، نقول لا، ده كلام ايضا مستنبط من كلامهم لكن ما بيكونش عليه العمل، ولان احنا اساسا ننقل ذلك الكلام ونقول ده الحكمة فيها كذا وكذا، قلنا يلزمه ان هو اساسا يتمم هذا الرفع والتكبير مع كل حركات الصلاة، وبالتالي يبقى في السجود ما بيتمش رفع اليدين مع تكبيرة الانتقال. قال واجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يعني لو تركها الإنسان يبقى نقول في ذلك ليس هناك شيء. قلنا حتى من قال بوجوب الرفع قال أنه لو ترك رفع اليدين هذا غير مبطل للصلاة، ده على الكلام ده على من قال وجوب رفع اليدين مع التكبيرة، وبالتالي نجد أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا ثابت، ولكنه على الندب والاستحباب. يعني ممكن الإنسان كده يقف في الصلاة قال الله أكبر الله أكبر من غير ما يرفع يديه، يبقى كده نقول عقدت تكبيرة الإحرام، عقدت تكبيرة الإحرام أنها لا تعقد إلا بقول الله أكبر كما بينا، لكن نقول ليس عقد تكبيرة الإحرام اللي هو برفع اليدين. قلنا إذا رفع يديه وما كبرش تكبيرة الإحرام يبقى لا تنعقد صلاته، لو كبر كده نقوله رفع يديه وبعدين ما كبرش تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، لكن كبر ولم يرفع اليدين تنعقد الصلاة بذلك، تنعقد الصلاة بذلك. قلنا لأن الصلاة تنعقد بقول الله أكبر، لكن نقول رفع اليدين أساسا لما يقارن مع التكبير يبقى ده من باب السنة والاستحباب، من باب الاستحباب والندب وليس من باب الوجوب. لذلك قال أجماعة الأمة كما يقول الإمام النووي رحمه الله، أجماعة الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ثم ذكر أيضا صفة الرفع، يا ترى لما نرفع إيدينا مع التكبير بنرفع إيدينا كيفية الرفع. دايما إحنا بنذكر إن إحنا أساسا ما يكونش اهتمامنا بالعبادة في مسألة الكم، كم وكيف، كيفية تأدية، يبقى نقول فيها رفع الإيدين. طب يا ترى رفع الإيدين حدها لغاية فين؟ الكيفية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير فحسب، لذا نقلوا لنا الكيفية التي كان يؤدى بها أيضا التكبير الرفع، ذكر لنا الكيفية التي يؤدى بها الرفع. قلنا عشان نهتم دايما بمسألة إتمام الفعل كما أتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لو احنا اردنا ان نستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلتؤدى الحركات كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم وكما نقلتها لنا الصحابه رضي الله عنه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، قال حتى يحاذي منكبيه اي يقابل منكبيه، قال المنكب طبعا معلوم، وعلى ذلك قال حتى في رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال الشافعي رحمه الله قال يحاذي بظهر كفين من كبيه وأطراف أنا من الأذنين. قال في الحالة ديت بيرفع اليدين حتى يحاذي المنكب، آدي المنكب هو آدي المنكب، يبقى لما أجي أرفع فبيأشر رفع كده، البعض بيرفع رفع بسيط والبعض بيرفع لفوق، يقول لك لا أنت كده، نقول السنة يبقى تتبع السنة فيها الاتباع، ونقول ان الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم دقة متناهية في نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بداية الفعل يكون ازاي وحتى انتهاء الفعل بيكون ازاي، فكان يرفع حتى يحاذي منكبيه، يبقى ادي المنكب اهو وبالتالي بنرفع. عند الرفع البعض بيخطئ يقول لك لما بيجي يرفع بيرفع كده يرفع كده، يقول لا الرفع الكف بيقابل القبلة، كف كده يقابل القبلة، يبقى الرفع دايما ادي رفع الانسان، الرفع كده يبقى في الحالة دي كف كده مبسوط، والكف اساسا بطن الكف يكون في مقابلة القبلة، يبقى مواجهة القبلة. قلنا ساعات البعض لما بيرفع بيرفع ايديه كده يبقى كأن الكف كده بطن الكف الى جهة الخد، يقول لك لا ده مش الرفع، ساعات يرفع يبقى ايه، نقول كده كأنه هيأذن، تقول لا ده كلام المؤذن دهوت لما بيضع السبابة في الاذنين حتى يرفع الصوت كما ورد فيه عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وكان بيضع السباحة المسبحة في أو السبابة في أذنيه، قلنا حتى رفع الصوت، لكن هنا في الحالة دي يحاذي، يبقى معنى كده الكف مبسوط وباطن الكف يكون في اتجاه القبلة، والرفع يكون يعني في محاذاة المنكب حتى يحاذي المنكب في المحاذاة يوازي المنكب، يبقى ده كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي البعض لما بيرفع يدوبك يعني بيرفع ايده كده، نقول كأنه بينطر ايده، طب انت بتعمل ايه، انت دي سنة، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لك ما تشوهش السنة، يعني ما تحاولش انك انت تشوه السنة، السنة نقول ان تأتيها بتمامها وكمالها، عشان نقول انا استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ان نؤدي هذه الفعلة كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم، كما اداها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما نركع هنعلم كيف كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، مش عبارة عن انحناء تقوس في الظهر، لا ده ما كانش كده بس، يبقى احنا نقول والله تقوس في الظهر ده ركوع، لكن هذا ليس ركوع السنة، ركوع السنة يبقى كان زاوية قائمة كده، زاوية قائمة، لما نعلم من ركوع النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كوب الماء وضع على ظهره من سكبه، يبقى لو حطينا كده كوباية مية على الظهر من سكبه، قلنا لانه قائم زاوية قائمة يبقى كده ركوعه زاوية قائمة، وده ده هدي النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، وكما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإحنا لازم ندقق. من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ليه نقلوا لنا دقة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا عشان لما أصلي أصلي صلاة يعني كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول هذا شبيه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ده تحقيق الإنسان صلوا كما رأيتوني أصلي. إذا لما أجي أرفع إيدي يبقى حذو المنكبين، يقول لك والله يا فلان ليه بترفع هكذا وردت السنة. نقول بيستن دقيق جدا في الأفعال، يبقى دقيق. لا إحنا نرفع الرفع اللي فوق ولا نرفع والإيد كده بطن اليد كده إلى جهة الخد، لكن الرفع كده كما بينا ترفع يديك اليد اهي مبسوطه وباطن اليد كف باطن اليد كده في اتجاه القبلة، يعني كما بينا في مسألة يعني الوقوف كيف يستوي الصف. قلنا لما بنيجي نقف احنا بنخلي القدم كده منحرف شوية، اهتمامنا كله ان الخنصر بتاع القدم بتاعي يلامس خنصر اللي جواري. يقول لك لا هتجد كده القدم بقت منحرفة، القدم احنا بنقف فيها كده عشان اطراف الاصابع مستقبلة للقبلة، ادي وقفة يبقى القدم كده نقول مستقيمة، مفيهاش نوع من انواع الانحراف ولا الميل. لكن لو احنا بنظن ان تسوية الصف يبقى بنلزق الخنصر بتاع القدم في الخنصر ايه قدم اللي الذي جوالي. يقول لك لا مش كده، ما كانش هو ده تسوية الصفوف، لكن ده لزق المنك الكعب بالكعب. قلنا في المحاذاة قلنا معنى الكلام ان قدمي كده تكون في اتجاه القبلة، يبقى مش انا بس اللي بيبقى اتجاه القبلة بصدري ووجهي بكياني كله، يبقى نقول من يعني اعلى الرأس الى القدم الكل بيكون في اتجاه القبلة، فحتى قدمي وانا واقف كده ببقى في اتجاه القبلة. وكذلك هنعلم ايضا عند السجود، يعني عند السجود يعني بتبقى يبقى بنسجد على بطن اصابع القدم، بطن اصابع القدم عشان تكون رؤوس الاصابع في اتجاه القبلة، يبقى نقول كياني كله بيبقى في اتجاه القبلة مش صدري فقط، وده الاهتمام. لا ولذلك يعني بينا ادي محاذاة يبقى بيحذر منك بعد الرفع، وفي نفس الوقت نقول باطن الكف بتبقى في مواجهة القبلة. قال ايضا قال حتى يحذر بما فروع اذنيه، قال وعن الشافعي جمعناهما قال يحذر بظهر كفي المنكبين وباطراف انامين الاذنين. يبقى الرفع اما ان انا لما برفع ببقى في محاذاة المنكب كده، قال ولكن نجمع ان في بعض الروايات قال حتى يحذي بهما فروع اذنيه، قال ان هي رؤوس الانامل تحذي فرع الانامل فرع اللي هي اذنيه. فعلى ذلك قال يبقى معنى كده ان ظهر الكف ده يكون في محاذاة في محاذاة المنكب، وبالتالي يبقى الاطراف مرتفعة رؤوس الاطراف تكون في محاذاة فروع الاذنين. يبقى دي صورة من الصور، يبقى ان احنا بنرفع كده يبقى محاذاة المنكب تماما، او ان احنا اساسا ظهر الكف بمحاذاة المنكب ورؤوس الانامل بتبقى هي في محاذاة فروع الاذنين. قال فاذا لم يرد ما يدل على تفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، هل يا ترى الرجل كالمرأة؟ قلنا المرأة النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما خص الرجال، او النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما خص. يبقى الاولى ترى الصورة دي بتصلي بها المرأة بترفع برضك الرفع ده. فقال لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة. وعن حنفية قال يرفع الرجل الاذنين والمرأة المنكبين لانه اسطر لها. هنجد ان البعض كده فرق في بعض الافعال الصلاة بين المرأة والرجل، هي المرأة كالرجل طالما لم يرد الدليل اللي هو يخص الرجال دون النساء او النساء دون الرجال. فنقول دايما نساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما خص، الا ان كان الروايه يعني يثبت مثلها ان ده حكم خاص بالرجال دون النساء او النساء دون الرجال. لكن نقول صلوا كما رأيتموني يصلي، يبقى الكلام ده للرجال والنساء ولا الرجال دون النساء؟ رجال والنساء. لكن هنجس في بعض الافعال بعض العلماء يفرقون، يعني بعض العلماء هيفرقوا بين مثلا وقوف الرجل في الصلاه ووقوف المراه، يبقى الرجل منفرج الاقدام، يبقى في كده منفرج الاقدام يبقى بين قدمين فرجه، فهل يا ترى المرأة كده تنضم ولا ممكن يكون الفرجة مثلا في مسألة الجلوس في التشهد الأخير يكون بعد التسليم فيها التورك، هل المرأة تجلس جلسة التورك برضك ولا جلسة الافتراش؟ فالبعض اللي حيمنع يمنع من أجل ذلك الأمر. قال الأسطر للمرأة، يعني البعض كده لما يقول لك يقول والله لا الرجل لما بيقف منفرج الأقدام المرأة تقف مضمومة الأقدام، طب ليه مضمومة؟ قالوا هذا أسطر للمرأة، فأخذوها من باب الستر، أخذوها من باب الستر. يبقى في بعض الأحيان كده قالوا لا المرأة لا تقف في هذه الوقت، قالوا هذا يتنافى مع الستر. يبقى دي رؤية نظرة، دي نظرة العلماء، مش معناه أن هم قصدوا بها المخالفة لا، يبقى لكن هو قال ده حال المرأة، يعني هذا هو حال المرأة، فالمرأة أساسا المطلوب فيها الستر، المطلوب فيها الستر. فكذلك قالوا حتى في أفعال الصلاة، قلت طب المرأة بتصلي منفردة في بيتها حتى لو كان ذلك الأمر، حتى لو كان ذلك دي تأدية المرأة للصلاة، قلنا هذا ما يتفق مع تكوين المرأة، يبقى كرؤية هؤلاء العلماء. ولكن كما بين أنه لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع أو في حركات الصلاة بين الرجل والمرأة. قال إذا أراد أن يركع رفع يديه، وبعدما يرفع رأسه يرفع يديه، يبقى معناه أنه هو أساسا عند الركوع بعدما انتهى من القراءة عند الركوع، يبقى نقول مع تكبيرة الانتقال بيرفع يديه، يبقى ده موطن من المواطن الأساسية التي يكرر فيها الرفع في كل ركعة. وكذلك قالوا بعدما يرفع رأسه من الركوع، يبقى عند إرادته لما يقول سمع الله لمن حمده بيرفع يديه أيضا مع ذلك القول كما يعني سيذكر بعد ذلك. يبقى نقول في كل ركعة بيتكرر ذلك الرفع، رفع اليدين مع حركة الانتقال، مع حركة الانتقال. يبقى بعد ما انتهي من القراءة وبركع، يبقى أقول الله أكبر، يبقى بكبر للركوع وبرفع الإيدين. ولما بنرفع من الركوع سمع الله لمن حمده أيضا بنرفع اليدين مع هذا الموطن، في هذا الموطن. يبقى ده أساسا حركات متكررة أو رفع متكرر مع كل ركعة من ركعات الصلاة. قال وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه الركوع ولا يرفع بين السجدتين، لكن ما بين السجدتين يبقى ما بيرفعش، يبقى بيرفع وهو قائم الركوع، لكن عند النزول السجود ما فيش رفع. عند برضك هنا لما يقوم السجدة الأولى يسجد السجدة الثانية ما فيش أي نوع من أنواع الرفع، فيها تكبيرة الانتقال فقط، لكن الرفع لا يكون إلا عند إرادة الركوع، عند رفع الركوع فقط. يبقى ده الرفع المتكرر مع كل ركعة، ده بالإضافة إلى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وكذلك هنعلم رفع اليدين مع عندما يقوم من الثانية إلى الثالثة، من الثانية إلى الثالثة. قال الحافظ رحمه الله وقال أي لا في عندما يهوي إلى السجود ولا عندما يرفع من السجود، ليس هناك رفع لليدين مع تكبيرة الانتقال. قال أيضا وإذا قلنا في ارتفاع جلسة الصراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة. قال وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود الثانية والرابعة، الشهدان يشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا، لكن بدون ذلك. قال بعد نعلم بعد كده أنه حيذكر لما يقوم من التشهد الأول لو كان الصلاة ثلاثية أو رباعية حيرفع يديه كما بين ذلك أيضا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرواية التي ترد بعد ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة رفع يديه، إذا قام الصلاة رفع يديه مع تكبيرة الإحرام حتى تكون حذو من كبعين، ثم كبر وهما كذلك، ثم كبر وهما كذلك. قال ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو من كبعين، ثم قال سمع الله لمن حمده. قال ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. يبقى كان بيرفع حتى تكون حذو من كبيني، يبقى مقابل من كبيني. قال هو كذا ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم ويداه مرفوعتان. يبقى نقول ان الرواية دي وكأنه ايه رفع ثم كبر، رفع ثم قال سمع الله لمن حمده، قال حتى تكون حذو من كبيني ثم قال سمع الله لمن حمده. يبقى قال في الرواية الاولى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيني ثم كبر. يبقى الرواية دي بتقول ان هو يرفع ويكبر، يبقى كانت الرواية الاولى فيها المقابلة، يبقى نقول ان المقارنة، المقارنة بين الرفع والتكبير، يبقى دي صورة. الصورة الثانية الرفع وبعدين التكبير، يبقى دي صورة ايضا. نقول ان هو اساسا ابن حجر رحمه الله قال لم يرد انه كبر ثم رفع، لكن ورد ان هو رفع وبعدين كبر، او كانت المقارنة بين التكبير والرفع، يبقى دي صورة وهذه صورة. يبقى أنا أرفع يدي وأقول الله أكبر، نقول دي صورة. الصورة الثانية أن أنا الله أكبر مع الرفع، يبقى مع الابتداء كده، يبقى نقول الابتداء، ونقول بقى إما الانتهاء بينتهي معاه، أو حتى نقول لا عبرة بالانتهاء ولكن العبرة بالابتداء، لكن في كل الأحوال يبقى برفع وكبر، أو أساسا بنبدأ الرفع مع التكبير، بنبدأ الرفع مع التكبير تكون المقارنة. قال في هذه الرواية التي تذكر أيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو من كبيه، يبقى رفع أو تمم الرفع ثم كبر. قال وهما كذلك فيركع، يبقى ده أدي مسألة التكبير، وهما كذلك في حالة الرفع يعني ما بيرفعش كده وبعدين ينزلها ويرفع وبعدين يكبر لغاية لما ينتهي من التكبير. قال ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما، صلب الركوع رفعهما حتى تكون حذو من كبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده. يبقى كأن الذكر كده أو تكبيرة الانتقال بتتم بعد رفع اليدين في المواطن التي يكون فيها رفع. قال ورى يرفع يديه في السجود، في السجود ما فيش رفع يدين. قال يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته، يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، يبقى عند إرادة الركوع بكبر، مع كل ركوع بنكبر. يبقى قال يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، قبل ما يركع يبقى بنكبر وبعدين بنركع، بنرفع وبعدين بنكبر ونركع. يبقى ده معنى الكلام مع كل ركوع أو قبل كل ركوع بيكبر، أي عند إرادة الركوع حتى تنقضي صلاته. يعني معنى الكلام إنه مع كل ركعة نكرر ذلك الكلام، رفع الإيدين مع تكبيرة الانتقال عند الركوع وعند الرفع من الركوع. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال في رواية عن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، إذا كبر رفع يديه. طبعا الكلام دوت يبقى رفع إذا كبر رفع يديه، مش هنقول على كل في طول الصلاة، ولكن كما وردت روايات المقيدة لذلك إنه بيرفع مع، حتى في روايات يقول أنه كان يرفع مع كل خفض ورفع، مع كل خفض ورفع. يبقى بس الكلام ده بينطبق على يبقى مع القفض للركوع والرفع من الركوع، يبقى ده أساسا المواطن الثابتة، مش هنعممها على كل الصلاة نقول وبالتالي حتى لو كان في السجود لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع. هنا أيضا في رواية قال فكان إذا كبر رفع يديه مع كل التكبير، نقول لا ده الكلام العام ده هيخصص عن طريق الروايات التي وردت أنه كان يرفع أو يرفع مع كل قبض ورفع، يبقى معنى كده عند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع فقط، يعني كما وردت الروايات، لكن مش هنعمم بقى الكلام ده نقول أهو يعني كان إذا كبر رفع يديه، يبقى الكلام ده ينطبق على السجود، نقول لا ده كلام صريح ولا يرفع يديه في السجود. يبقى الصحابة رضي الله عنهم قالوا الكلام ده قالوا لا يرفع يديه في السجود، في السجود ما فيش رفع يدين، لكن في تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال غير الرفع، قلنا الرفع بيكون في هذه المواطن الأربعة التي ذكرناها، يبقى فيها موطن بيكرر نقول في كل ركعة، وفي مواطن لا تكرر تقال مرة واحدة، التكبيرة الإحرام تقال مرة واحدة في الصلاة، بيرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ودي مرة واحدة، بيرفع يديه أيضا مع القيام من الثانية إلى الثالثة ودي مرة واحدة، لكن في كل ركعة مع كل خفض ورفع عند رد ركوع عند رفع وركوع بيتم رفع اليدين بهذه الكيفية التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه. يقول وائل بن حجر رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه. يبقى التحف، قلنا التحف زي مثلا سام بيلبس عباية، العباية بيلتحف بيها، العباية كده بيلتحف بيها، فقال التحف ثم أخذ شماله بيمينه، يبقى اللي هو أساسا إزاي بنضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر. يبقى دي صورة إن إحنا لما بعد ما نكبر تكبيرة الإحرام يبقى معلوم إن أنا أضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر، إزاي بضع اليمنى على اليسرى؟ هتيجي بعد كده روايات هتذكر إزاي صفة وضع اليمنى على اليسرى، إزاي أضعها على الصدر، فين أضعها في أنو جزئية. يبقى حتى نقول يعني صفة قبض اليمنى على اليسرى دي صفة أيضا موصوفة وصفها لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سترد بعد ذلك. قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يده في ثوبه، يبقى تحت الثوب كده، فقال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. يبقى نقول إن هو يعني مثلا زي الإنسان في الشتاء القارس كده برودة شديدة، فنقول إن هو أساسا التحف بعباية، التحف بعباية، قلنا بحيث إن هو أساسا يعني برودة شديدة. طب عند ردد بقى الرفع يخرج يديه ويرفع، يبقى ما يرفعهاش من تحت الثوب، لكن يخرج يديه ثم يرفع اليدين، كما قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، فإذا أراد أن يرفع رسالة الركوع رفع يديه. يبقى نقول حتى لو التحف، يبقى حتى لو كانت هذه الصورة، يبقى نقول أنه وضع اليمنى على اليسرى أعلى الصدر ولكن التحف، مش باينة، إذا مش حطيتها بره كده باينة، لو مدخلها داخل العباءة يبقى في الحالة دي ما فيش حرك في الأمر، لكن عند بقى إرادة الرفع يخرج اليدين ويرفع، يبقى دي يظهر هذه السنة، وكما قال وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه في هذه الصورة. وإذا أردنا أن يرفع رأسه والركوع رفع يديه ثم سجد وضع وجهه بين كفيه، لما بيجي يسجد يضع الوجه بين الكفين، وإذا رفع رأسه السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. يبقى قال ثم سجد وضع وجهه بين كفيه، يضع الوجه عند السجود يبقى بين الكفين. نعلم إن شاء الله تعالى إن إحنا لما نيجي نسجد الوجه أساسا يعني موضع الإيدين فين بالضبط، لما بيجي نسجد بنسجد طبعا على سبع مواطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها على الكفين. الكفين دولت يكونوا فين يا ترى؟ يكونوا فين؟ ساعات البعض لما بيسجد كده يخلي يعني الكفين بعد الوجه، نقول له كفين يبقى الوجه بين الكفين، أو إن الإيدين بتكون في محاذاة المنكبين. يبقى هنعرف كده ان لما باجي اسجد اما اساسا بسجد وايديا دي يبقى لما بسجد على الارض بتكون في محاذاة المنكب، او ان هي اساسا بضع الوجه بين الكفين. يبقى ايه؟ ادي اليد اليمنى وايدي اليسرى ما بينهم الوجه، يبقى في محاذاة الوجه، او ان هو اساسا بتكون الايد متأخرة عن الوجه شوية في محاذاة المنكب، لكن ما تكونش متقدمة عن الوجه ابدا، ما تكونش متقدمة عن الوجه ابدا. يبقى دي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رفع رأسه السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد ذكرت ذلك حسن ابن أبي الحسن قال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذه الرواية التصريح بأنه يسن المصلي وضع كفيه على الأرض حذاء من كبيه اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في روايات، وكما سنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في استكمال هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت تلك الترجمة. نكتب في ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا.